فإنه يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف يضرب، فضرب مثلا لنفسه ولمن عبد دونه فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ مثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأسا، ومثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأسا، ومثل نفسه بالحر المالك الذي رزقه الله مالا كثيرا فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف يشاء. واحتج بامتناع الإشراك والتسوية بينهما مع تشاركهما في الجنسية والمخلوقية على امتناع التسوية بالأصنام التي هي أعجز المخلوقات. وبين الله الغني القادر على الإطلاق، وبين الله الغني القادر على الإطلاق، وقيل هو تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق، وتقييد العبد بالمملوك للتمييز عن المكاتب والمأذون من الحر، فإنه أيضا عبد الله، وبسلب القدرة للتمييز عن المكاتب والمأذون وجعله قسيما للمالك المتصرف يدل على أن المملوك لا يملك. والأظهر أن من نكرة موصوفة ليطابق عبدا، وجمع الضمير في يستوون لأنه للجنسين، فإن المعنى هل يستوي الأحرار والعبيد. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. كل الحمد له، لا يستحقه غيره فضلا عن العبادة، لأنه مول النعم كلها. بل أكثرهم لا يعلمون، فيضيفون نعمه إلى غيره ويعبدونه لأجلها. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، والأبكم ولد أخرس لا يفهم ولا يفهم، لأنه لا يسمع ولا يتكلم، لا يقدر على شيء من الصنائع والتدابير لنقصان عقله، وهو كل على مولاه، عيال وثقل على من يدي أمره، أينما يوجهه حيثما يرسله مولاه في أمر، وقرئ يوجه على البناء للمفعول، ويوجه بمعنى يتوجه كقوله أينما أوجه ألقى سعدا، وتوجه بلفظ الماضي، لا يأتي بخير بنجح وكفاية مهم، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ومن هو فهم منطيق ذو كفاية ورشد ينفع الناس بحثهم على العدل الشامل بمجامع الفضائل، وهو على صراط مستقيم، وهو في نفسه على طريق مستقيم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب ما، وإنما قابل تلك الصفات بهذين الوصفين لأنهما كمال ما يقابلهما. وهذا تمثيل ثان ضربه الله لنفسه وللأصنام لإبطال المشاركة بينه وبينها أو للمؤمن والكافر. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض يختص به، يختص به علمه لا يعلمه غيره، وهو ما غاب فيهما عن العباد بأن لم يكن محسوسا ولم يدل عليه محسوس. وقيل يوم القيامة فإن علمه غائب عن أهل السماوات والأرض. وما أمر الساعة، وما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته إلا كلمح البصر، إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها، أو هو أقرب أو أمرها أقرب منه، بأن يكون في زمان نصف تلك الحركة بل في الآن الذي يبتدأ فيه. فإنه تعالى يحيي الخلائق دفعة، وما يوجد دفعة كان في آن وأو للتخير، أو بمعنى بل، وقيل معناه إن قيام الساعة وإن تراخى فهو عند الله كالشيء يقولون فيه هو كلمح البصر أو هو أقرب، مبالغة في استقرابه. إن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يحيي الخلائق دفعة كما قدر أن أحياهم متدرجا. ثم دل على قدرته: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، وقرأ الكسائي بكسر الهمزة على أنه لغة أمهاتكم، وإتباع لما قبلها وحمزة بكسرها وكسر الميم أمهاتكم، والهاء مزيدة مثلها في إهراق، يعني أراق أهراق. نعم، لا تعلمون شيئا، جهالا مستصحبين جهل الجمادية، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أداة تتعلمون بها فتحسون بمشاعركم جزئيات الأشياء فتدركونها، ثم تتنبهون بقلوبكم لمشاركات ومباينات بينها بتكرار الإحساس، حيث تتحصل لكم العلوم البديهية وتتمكنوا من تحصيل المعالم الكسبية بالنظر فيها. لعلكم تشكرون، أي كي تعرفوا ما أنعم عليكم طورا بعد طور فتشكرونه. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير، قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بالتاء ألم تروا، على أنه خطاب للعامة، مسخرات مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المؤاتية له في جو السماء في الهواء المتباعد من الأرض، ما يمسكهن فيه إلا الله، فإن ثقل جسدها يقتضي سقوط، فإن ثقل جسدها يقتضي سقوطها، ولا علاقة فوقها ولا دعامة حتى تمسكها، إن في ذلك لآيات. تسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة يمكن معها الطيران، وخلق الجو بحيث يمكن الطيران فيه، وإمساكها في الهواء على خلاف طبعها، لقوم يؤمنون لأنهم هم المنتفعون بها. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد بين الله عز وجل في الآية السابقة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بعد أن بين الله عز وجل أن الله هو الخالق وأن الله هو الموجد، ومع ذلك تجد أن كثيرا من الناس يكفرون بالله تبارك وتعالى ويؤمنون بغير الله عز وجل فيعبدون الأصنام ويجعلون من الطيبات التي جعلها الله حراما وبنعمة الله هم يكفرون، فأضافوا نعمه إلى الأصنام وحرموا ما حرم الله تبارك وتعالى. ثم بين ربنا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، يعبدون أشياء كثيرة، يعبدون من دون الله الأصنام، يعبدون من دون الله المطر، يعبدون من دون الله الشمس، يعبدون من دون الله القمر، يعبدون من دون الله البقر، يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. لا يملك هؤلاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل شيئا، لذلك وصفهم الله ولا يستطيعون. اطلبوا منهم لا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم ولا جلب النفع لأنفسهم، فكيف يمكن أن ينفعونكم أو أن يرزقونكم؟ مع أن حتى بعض الأشياء التي تعبدونها من دون الله كالبقر والبشر إنما هم أحياء لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم نفعا ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا، فكيف بالجماد بالصنم الذي تعبدونه وهو أقل منكم؟ إن الذين تعبدون من دون الله، أي إن نافية، هؤلاء ليسوا عبادا أمثالكم. إذن هذه مسألة على بعض القراءات، فأنتم كيف تعبدونهم؟ أقل الدرجات الإنسان إذا أراد أن يفكر يفكر بالأعلى منه، فكيف تفكرون بمن هو أدنى منكم بكثير؟ ثم ضرب الله مثلا وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تقيسوا عبادتكم على الذين تشركون به مع الله تبارك وتعالى، إن الله يعلم، أنتم لا تعلمون شيئا، الله يعلم فساد ما تعولون عليه. إن هذا القياس قياس باطل، فكيف توحدون وتجعلون ما لا يستطيع شيئا كمن لا يستطيع، من لا يخلق كمن يخلق؟ كيف تعلموا ذلك وأنتم لا تعلمون ذلك؟ لأنكم لو علمتموه عند ذلك لما تجرأتم ولا فعلتم على هذا الأمر، فدعوا هذا الرأي. وإن الله سبحانه وتعالى يعلمكم كيف تضربون الأمثال وكيف تستطيعون أن تعملوا عقولكم. فإن الدين الذي يرسل الله سبحانه وتعالى به رسله إنما ليوحد الطريق وليبين الطريق وليبصر الناس بعقولهم التي زاغوا بها عن طريق الحق. فقال ربنا عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لو نظرنا في هذا المثل إلى أن الممثل به والمضروب به المثل العبد والحر، يعني إنسان مع إنسان، لكن الإنسان الأول إنما هو مملوك، اذهب اخرج ادخل اشتري، كل ذلك يكون الأمر بيد السيد ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ولو فعل شيئا على خلاف ما أمره به سيده لعاقبه، فهو لا يقدر على شيء أبدا حتى على طعامه، وشرابه وحركته إنما تكون بأمر من سيده. أما الذي رزقناه وهو السيد، قال تعالى منا رزقا حسنا، فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذا أخذنا هذا الأمر على مسألة المملوك العاجز والسيد، كذلك لو أخذنا هذا إذا كانوا في جنسية واحدة، فكيف الأمر إذا كان هذا مملوكا مخلوقا والله عز وجل مالكا خالقا متصرفا بكل شيء؟ إذا كنتم لا تقبلونه بين شخصين في جنس واحد، فكيف تمثلون به بين الخالق والمخلوق، بين الله وما بين العبد، بل بين الله وبين الصنم الذي تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى؟ افعلوا واعملوا بعقولكم وفكروا بها جيدا، لم ترضونه في جنس واحد، كذلك من الأولى ألا ترضونه ما بين خالق وما بين مخلوق. هل يستوون؟ هل يستوون في العمل؟ هل يستوون في العبادة؟ هل يستوون في الخلق؟ هل يستوون في الإنفاق؟ هل هناك، أليس هنالك فرق ما بين المنفق والمنفق عليه، بين الرازق وبين المرزوق، بين الخالق وبين المخلوق؟ هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذن ينبغي أن نوجه الحمد إلى الله عز وجل الذي لا يستحقه أحد سواه. إذن ينبغي أن تكون هنالك العبادة، ولأن الله عز وجل قد أولى علينا النعم كثيرة، لذلك هذه النعم لو عددناها لا نستطيع أن نحصيها على الإطلاق، بل أكثرهم لا يعلمون. لذلك الناس للأسف، حتى كثير من المسلمين أحيانا اليوم تأتيه نعمة من زيد الله سبحانه وتعالى سخره، والله أمره أن يدفع صدقة ماله أو زكاة ماله أو من أجل أن يفرج الله عنه كربه أو كذا، فيدفعها كأن هذا الإنسان المعطى ينسى الله تبارك وتعالى أنه سخر هذا العبد، ثم ينظر إلى الشكر والحمد لهذا الإنسان. نحن لا نمنعه من حمد هذا الإنسان، لكن لا ينسى بالدرجة الأولى أن الرازق له ولهذا الإنسان المعطي هو الله سبحانه وتعالى. فأضيف دائما النعم إلى الله عز وجل، ولذلك لما أضاف النعم إلى غير الله تبارك وتعالى عبدت هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. إن أعداءنا يفكرون تفكيرا غريبا جدا، فمثلا تجد أن الأعداء يفعلون شيئا، بعض الناس من الضباط الذين كانوا من الإنجليز جاءوا مرة إلى بقرة، عندما بالت أخذوا شيئا من بولها وتمسحوا به، ثم بيّنوا أن هذه البقرة تحرث الأرض وتعطينا اللبن والولد إلى غير ذلك، فجعلوا الناس في تلك القرى الجاهلية يعبدون البقرة من دون الله تبارك وتعالى. إذن هم يدعون هذا الإنسان وإن كان مفكرا لكنه كان ضالا مضلا عندما فعل هذا الشيء، حتى في الأزمنة المتأخرة، وجعل الناس يعبدون البقر بدلا من عبادة الله تبارك وتعالى. ضرب وأيضا أعطانا مثلا آخر، وضرب الله مثل الرجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ربنا سبحانه وتعالى أعطانا خواص، أعطانا ملكات، أعطانا إحساسات، سمع، بصر، تكلم، شم، ذوق، نستطيع أن نعرف بها الأشياء، وأحيانا الله عز وجل يأخذ منها. لذلك إذا أخذ البصر قال ليس على الأعمى حرج، وإذا أخذ قدرة المشي بشكل جيد قال ليس على الأعرج حرج، وهكذا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أخذ أيضا من الإنسان النطق والسمع كذلك ليس عليه حرج. فإذا زاد الحرج بأنه لا يسمع وأنه لا يبصر أسقط عنه التكليف تبارك وتعالى. من أين يعرف التكليف؟ الأعمى يسمع، والأخرس إنما يرى عن طريق الإشارة فيفهم، ولذلك جعلوا له لغة يستطيع أن يتفاهم بها. أما غير ذلك إذا وجد الأمران فالتكليف قد انتهى. ربنا عز وجل في هذا المثل قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، ولد أخرس لا يسمع. الأخرس في الحقيقة هو الذي لا يسمع، لماذا؟ لأنه لو سمع لنطق، بدليل أنك ترى تسمع حتى مثلا يتكلم عندما تلتصق شفاهه ويريد أن يحركها فتخرج بعض الحروف من إطباق الشفة على الشفة أو تحريك اللسان دون أي معنى معين، تسمع منه بعض صوت الحروف مثل حرف الباء تقريبا فيتكرر ذلك منه. أما هو لو سمع، أنت تعلم الولد الصغير تكرر أمامه بابا إلى غير ذلك فيتكلم ذلك، ثم بعد ذلك يصبح كلمة كلمة، ثم خلق الله في هذا العقل ما يولد الكلمات، فيأخذ مثل القاموس الذي يأخذ المصادر وبعد ذلك يعمم الكلام. ليس كل كلمة تتكلم بها سمعتها أنت من الآخرين، ولكن سمعت مثلا من سمع تولد سامع ومسموع وسمع وإلى غير ذلك، ويسمع ونسمع ويسمعون إلى غير ذلك. نعم، هذه قدرة الله عز وجل، وربما تكون في أكثر اللغة. نعم، ولذلك ربنا عز وجل ضرب المثل برجلين، الأول الأبكم الذي ولد أخرس لا يستطيع أن يفهم ولا يستطيع أن يفهم. قال ربنا لا يقدر على شيء، إذن هو بالأصل يعني تنقص عنده الصنائع والتدابير لنقصان عقله، لا يمكن أن يكون في نفس الدرجة التي فيها من ينطق ومن يفهم ومن يفهم، ولذلك حولوا أن يعوضوا عليه بشيء من الإشارة من أجل أن تعينه على الحياة في هذه الحياة الدنيا. قال وهو كل على مولاه، إذا كان ولدا فهو إنما يكون يعني شيئا يتحمله والده، وإن كان عبدا يتحمله سيده. نعم، لذلك فهو ثقيل على غيره أينما يوجهه، يعني لو أرسلته إلى أي صنعة من الصنائع ربما لا يريدونه، يقولون كيف نكلمه، نحتاج إلى إشارة معه إلى غير ذلك، فهو لا يأتي بخير كما قال الله عز وجل، يعني لا يفهم كفاية مهم في هذا الأمر. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ إذن وهو على صراط مستقيم، عندما تأتي بآخر وهو عنده من الفهم وعنده من المنطق وعنده من الكفاية والعقل والرشد، ينفع الناس، يحثهم على العدل، يجمع لهم الفضائل، يمشي على صراط مستقيم، لا يتوجه إلى مطلب من المطالب إلا وهو واصل إليه، إنما كيف تقابلون هذه الصفات بهذه الصفات؟ إذن هذا التمثيل الثاني هذا إذا كان بين البشر، فكيف إذا كان ما بين البشر وما بين الله تبارك وتعالى؟ هذا إذا كان إنسانا أصم، فكيف إذا كان صنما؟ والآخر إذا كان عاقلا، فكيف إذا كان خالقا للعقلاء سبحانه وتعالى؟ فإذا هذا المثل إنما يكون بطريقة أخرى، ما بين ضرب المثل ما بين الله عز وجل وما بين الأصنام. لماذا ضرب الله هذا المثال؟ قال لنفي المشاركة وإبطال المشاركة في العبادة بينه وبين الله عز وجل، أو لنفي المماثلة إذا كان في جنس واحد. فشبه الكافر الذي لا يدخل الإيمان إلى عقله بالأبكر، وشبه المؤمن أيضا بالذي يتوجه إلى الخير ويأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، أي لا يستوي عند الله المؤمن ولا مع الكافر. ثم قال ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، كل ما غاب عنا لا نعرفه بعد لحظة ماذا سيحدث، سواء كان محسوسا أو غير محسوس. من جملة ذلك علم قيام الساعة، متى تقوم الساعة، كيف يكون أمرها. ربما يكون أمرها كما قال الله عز وجل كلمح البصر، أي أقل من طرفة العين، تكون هذه بأمر من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل قادر على أن يحيي الخلائق جميعا في لحظة واحدة، ينبتون من الأرض في لحظة واحدة جميعا، يشتركون مع بعضهم البعض. نعم، ولذلك ربما يتراخى عندهم وعند الله سبحانه وتعالى هو كلمح البصر، أو هذا الأمر إنما يكون يعني قريبا. كيف يكون لمح البصر قريبا؟ كذلك يوم القيامة، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. إن من خلقهم على تدريج وخلقهم من غير شيء قادر على أن يخرجهم من شيء، لذلك امتن الله علينا فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان عندما خرج من بطن أمه كالجمال لا يعلم أي شيء على الإطلاق. نعم، لكن قال جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم، لعلكم تشكرون. تنظر إلى هذا الولد الصغير لا يعرف شيئا أول ما ينزل، الله سبحانه وتعالى قال وهديناه النجدين، فترى أن هذا الولد بالفطرة وبتحريك من قبل أمه، الحيوانات ربما بلعق في لسانها لذلك الولد، يتوجه ولدها إلى ثديها فيشرب منه، عند ذلك تكتمل حياته. وكذلك الطيور تطعم أولادها، وهكذا تجد أن الله عز وجل يعطيه شيئا فشيئا من هذه الأمور، ثم يسمع، ثم تقول إن الولد صار يبصر، صار يحرك عينيه، صار يعرف ويفرق ما بين الأشياء وهكذا. ثم بعد ذلك صار يتكلم، صار عنده قلب، صارت عنده مشاعر، صار عنده إحساس. تدريجيا تتحصل له العلوم البديهية، أول ما تتحصل له العلوم التي تكون بإحساساته، ثم بعد ذلك يؤمن بالحضارات القديمة مثلا، ويؤمن. كلنا الآن ما ذهبنا إلى الصين مثلا، فلا نستطيع أن ننكر بلدة اسمها الصين، ولا مثلا بلدة اسمها نيويورك، هذه في الشرق وهذه في الغرب، لا نستطيع إنكارها جهل. نعم، لأنها تواترت الأخبار، كما أننا لا ننكر مكة والمدينة، كل من ذهب إليها عينها، أما من لم يذهب يقول إذا قال لا توجد يقولون عنه إنه جاهل. نعم، كذلك نعرف الحضارات القديمة كاليوناني والفراعنة والفرس والرومي إلى غير ذلك، هذه إنما تأتي تدريجيا. كذلك ندرك الحواس التي أعطانا الله عز وجل فيها من جهل، من خجل ووجل، تقول للإنسان الذي تنظر إليه لماذا أنت خائف؟ كيف عرفت؟ إن وجهك مصفر، أنت لماذا خجلان؟ وجهك محمر، إلى غير ذلك. هذه علوم يكتسبها الإنسان وتدريجيا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. انظر يا أخي إلى نفسك، كيف كنت صغيرا، وأخ كيف أخذت تتعلم شيئا فشيئا، وكيف دخلت المدرسة وتعلمت القراءة والكتابة وتعلمت العلوم وتخرجت، والآن أنت تفهم وتنظر وتقول وتميز ما بين الخير والشر. أفلا يجب عليك عندما تعلم هذه الأطوار أن تشكر الله عز وجل الذي ميزك عن هذه الجمادات فجعل لك هذا العقل وتمكنك من تحصيل العلوم؟ هذا كله يحتاج إلى أن تكون شاكرا لله عز وجل، ففي كل يوم ينعم الله عليك نعمة تزداد علما تزداد معرفة تزداد خبرة إلى أن تلقى الله عز وجل، فكن من الشاكرين لله. قال لعلكم تشكرون، تشكرون هذه النعم التي تأتي إليكم طورا بعد طور من أجل أن تشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. ثم بين لنا نعمة من النعم، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أعطانا الله عز وجل هذه الطيور المذللات للطيران، خلق الله لها الأجنحة والأسباب التي لا يعرفها الشيخ والتي عرفت بعد ذلك. قام العباس بن فرناس بأنه أراد أن يطير فركب جناحين ثم كانت الهاوية له. لماذا؟ لأنه يوجد شيء آخر، يوجد في بطن كل طائر مجوفات هوائية تنتفخ عند الطيران، لذلك يقف في الهواء وبعد ذلك تراه لا يرتفع ولا ينخفض، فقط يفتح جناحيه، فالإنسان غير قادر على ذلك. من خلق لهذا الطير هذه الأشياء في داخله؟ تعلم الناس منها الطيران، تعلم منها، ما وجدوا شيئا فخلقوا، فجعلوا بعد ذلك من صنائعهم هواء مصطنع تحت هذه الطائرة، فهو الذي يرفعها تدريجا. ولو توقف هذا الهواء وهذا المحرك لوقعت هذه الطائرة، أما ذلك لا يقع إلا بموته. نعم، مذللات للطيران بما خلق الله لها من هذه الأجنحة والأشياء التي خلقها الله. قال ما يمسكهن إلا الله، ثقل جسدها في العقل كقوة الجاذبية ينبغي أن تسقط إلى الأرض. كيف لم تسقط؟ لا توجد دعامة لا من فوقها معلقة ولا من تحتها ترفعها. أليست هذه آية من آيات الله؟ كأن الله عز وجل يقول فكروا فيها كيف ارتفعت إلى السماء. العلماء أخذوا يفكرون وأخذوا يشرحون في الطيور وأخذوا يدرسون حركتها. الآن مع كل الصناعات المتقدمة حتى في صناعة الطيران الحربي، لو أرادت الطائرة الحربية أن تأخذ مسارا تنعكف فيه كما يأخذ الصقر في الانقضاض لانحرقت في لحظة واحدة. يعني هذا الطائر الذي ينزل إلى فريسته من الأعلى يراها، وينزل ولو كانت سمكة في الماء ينقض عليها بسرعة ثم يرتفع، لا تستطيع أي مركبة اليوم مع قدرة القدرة العالية والصناعات القوية جدا أن تصل إلى درجة هذا الطير. فكروا في ذلك واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال إن في ذلك لآيات. تسخير الطير للطيران، هذا الخلق وجوده في الجو، قدرته على التحرك، قدرته على التشكل، لآيات لقوم يؤمنون. فهذه الآيات إذا فكر فيها المؤمن ينتفع، وإذا فكر فيها غير المؤمن عند ذلك يؤمن إذا أراد أن يفكر التفكير الصحيح. اللهم اجعلنا ممن نستعمل عقولنا للخير يا رب العالمين، سلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.